من 10 سنوات، واحد يتعاطى حشيش مخدرات أنا ما أقدر أتركه، واحد يسرق فلوس من الناس قال أنا خلاص 20 سنة أسرق ما أعرف أتوظف في أي مكان، ما لي إلا أسرق من الناس. كذلك أنت لما تقيمين علاقة محرمة، الله سبحانه وتعالى يقول محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، الخدن هو العشيقة والعشيقة، لا يا بنتي لا يجوز أن يستمتع منك بصوتك ولا يكون بيكم رسالة. اللي تسوينه يا بنتي أول شيء تغيرين رقم جوالك مباشرة، تخلصين المكالمة تطلعين شريحة وتكسرينها وتسئلين الله تعالى المغفرة وتحمدي ربك عز وجل إن الله ما ابتلاك بما هو أعظم. يا شيخ أنا ذحين مثلا مسحت الرقم من جوالي أكون أنا حفظت في حاجة تردني أنا ما أدري. أنا معك أنا معك بنتي، أنا أقصد لما تغيرين رقمك على الأقل سيصبح الضغط من جهة واحدة من الشيطان عليك اتصلي به، لكن لم تأتي من عنده رسائل فيضغط عليك الشيطان من جهته أيضا أن تتصلي به، يصبح يرسل رسائل يأتي قيد التسليم، والله ما تم التسليم، والله البنت غيرت رقمها تابت إلى الله. وبالتالي يا بنتي أنت الآن ترى إذا كونت معه علاقة سوف تشجعينه لأن يكون علاقات مع بنات كثير وتصبحين فتحت عليه بابا من الشر. لا والله يا بنتي إلا خلك عفيفة، بكرة إن شاء الله يخطبك ابن الحلال ويتزوجك ويرزقك الله تعالى ذرية صالحة، لكن انتبهي تغريد من هذا الطريق، هذا طريق مظلم. طيب إذا حين يا شيخ هو يطلع الحين بالتلفزيونات أكثر أنا أراقب. لا تتابعينه يا بنتي لا تتابعينه، أنت إذا شاب فتنتي به وتعلق قلبك به خلاص لا تتابعينه، انسي اعتبريه مات، لا تتابعينه، والرأيت صورة في جرائد غضي بصرك عنها، لا تدخلين إلى المواقع التي تجدين صوره فيها، لا تحفظي في جوالك أي أشعار له. لا والله تكفيني تغريد يا بنتي. طيب يا شيخ أباك تدعيني وجزاك الله خير. أنا بدعي لك لكن أعينيني على نفسك يا تغريد، لما قال ربيعة بن كعب يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة قال لها عني على نفسك بكثرة السجود، أنت عينيني على نفسك يا بنتي أرجوك غيري رقمك الله يحفظك وإن شاء الله ندعو لك بإذن الله. إن شاء الله جزاك الله خير. الله يحفظك يبارك.